وضع استثنائي كما هذا اللي لاحظنا فيه انخرام المنظومة اللي رفع الفضلات ونقص إمكانيات في توفير الإمكانيات والحاويات لرفع لاحتواء الفضلات، كان من الضروري أن نوعي المواطنين لأن الوضع خطير جدا، وهذا ما يكون كان بعمل ميداني. وهذا الخيمة ساهمت في الحصول على مقترحات المواطنين وتفاعلهم معنا في اللي ساندونا في البرنامج وأبدوا استعدادهم التام للمشاركة فيه. كما قلت انطلقنا نهار مباشرة بعد الخيمة في برنامج في تنفيذ مناطق تدخل، كانت مدينة حي توريت من بين المناطق اللي دخلنا فيها، من بعد حملة في حي بوملال، من بعدها في منطقة في شاطئ ميدون الشواطئ، أي كانت عندنا من برامج الشواطئ، دخلنا في شاطئ سيدياتي في ميدون، ودخلنا في شاطئ العمومي قرب راديسون وويليس، مع المسمى في بعض حملات الأخرى اللي انبثقت عن جمعيات أخرى. كانت جملة من الحملات الناجحة اللي كان فيها تفاعل جدا. صحيح أنه التفاعل كان ينجم يكون أكثر، كنا نرجو أنه يكون أكثر، لكن ردود الفعل كانت طيبة جدا ومفيدة، لأنه حاولنا أنه نعمل بصمة وجود ونحاول أن نتفادى بعض الإخلالات اللي توجدت في وضع استثنائي كما اللي مرينا به. سير أزر تو كي نشوف الحملات هذه اللي ذكرتها تو معنا في شاطئ العمومي في شاطئيات يعني في ميدون وفي حي توريد، نشوفوا أنكم تركزوا في الأعمال متاعكم في حومة السوق، معناها مش في مناطق أخرى. لا، اللي هو الغاية مش راهو اللي أنه هدفنا أنه نكون تركيزنا على السوق، حسب اللي ذكرته أنت توا. معناها أي أي خاطر علاش؟ ما هو بحكم الحجم الكبير اللي صار فيه التلوث، معناها الوضع وضع تفاقم الحالة كبيرة بالقدام، معناها بالأولويات أنه وضع حومة السوق وضع كان حرج أكثر من غيره. التدخل متاعنا كان في حومة السوق لضرورة، معناها لأنه لضرورة أحكام لو كان عندنا الإمكانية والوقت، لو كان أنه الوضع في ميدون كان يستدعي أنه يكون تدخل أسرع من حومة السوق، لكنه اخترنا أن نكون حومة لكن ميدون. ومع ذلك أنه كان فمت تفاعل من مواطنين حومة السوق أكثر منه مواطنين في ميدون. كما حكى السي وليد أنه هيك الخلية، لأنه من الأهداف متاعنا أحداث خليات لتمثل حلقة التواصل مع في المدن الأخرى في ميدون في الجيم. هذه الفكرة اللي حبينا نطلقوا فيها، ما أنا ما حبيناش نمشوا الميدون ولا نمشيوا لجيم، خاطر كان عندنا في البرمجة ميدون وجيم، كانت عندنا في البرمجة كان عندنا حتى برمجة لأنه نكونوا في ميناء الجيم نعملوا حملة كبيرة في ميناء الجيم، لكن خيرنا أنه تكون حظروا العمل الميداني، أنه يكون عندنا خلية من مواطنين في الجيم بشي خطر. هو المهم أنه التواصل، أنه بعد الحملة حتى التواصل بعد الحملة، أنه الجانب التحسيسي مهم جدا، أنه مش التدخل متاعنا إلا لرفع فضلات أو لا، الهدف أنه تعمل بصمة ما غير تسرع. ولكن الأكيد جدا أنه حومة السوق كان في وضع محرج جدا، أنه على هذا أكبر زادة للمعتمدية تقريبا، لكن شفت وضع توريت الاختيار على توريت أبو ملال ما كانش اعتباطي، أنه خطر التوريت أبو ملال كانوا في وضع محرج جدا. فما دراسة وفما تفاعل المواطنين. هنشوفوا سيولي فما نحب نأكد الكلام اللي قاله أخونا الأزهر، اللي وضع ميدون ما هوش وضع حمد السوق، لأنه ميدون حاليا معناها رفع الفضلات يتم بشكل معناها دوري وبشكل طبيعي، وكأن شيء لم يحدث بعد 14 جانفي، معناها للإنصاف معناها وضع ميدون هو وضع أفضل بكثير وكثير من حمد السوق. معناها والحجة لمن ادعى دوك مش ناخذوا المثال نهار اللي نظفنا في يتي علمت السلطة البلدية في ميدون الغدوة نلقاو تراكس جاء قام بالتنظيف، فما تراكتور معناها وفر لكم الإمكانيات موجودة. بقى مع حمد السوق باش ننصفوا زاد حمد السوق، عندنا معناها عضو في الجمعية وهو سيلمونجي، وهو أيضا عضو في المجلس البلدي، عضو في البلدية مش في المجلس البلدي إداري، لا مش في النيابة الخصوصية، كعضو إداري مسؤول في واضح. هو أيضا قاعد يعاوننا برشا في اتجاه الواحد، ولكن ما شنو نلاحظوا احنا مع سيلمونجي انه الإمكانيات ضعيفة ومحدودة. في نهاية الأمر الذهاب في اتجاه حمد السوق لأسباب معناها هيكلية لأنه ديمغرافيا أكبر حجم الفضلات دونك حجمها أكبر. اثنين البلدية قاصرة معناها إمكانياتها ضعيفة وقاعدة تستنى في حاويات مثلا تستنى في كذا حقيقة وضعيتها انسوسمون معناها معلقة مازال ما وصلتش في حين أنه ميدون أقل حدة بحكم أنه مربوطة بالجانب السياحي بحكم أنه ميدون أيضا إمكانياتها المادية كانت متطورة خيرة لحمة السوق وبحكم أيضا ديموغرافيا أقل ميدون في نهاية الأمر كتلمها كل ما نعرفش ممكن فيها بين 15,000 ولا 16,000 متساكن اللي هم ما يجوش براتيكمون شطر حمص السوق معنا هذا على الأقل الجيوب الحزام متاع ميدون في نهاية الأمر ميدون هي عبارة على قرية معنا ما هي منش مش قرنوها على الأقل على مستوى الحجم الفضلات. سيولي سامحني باش نقص عليك فما معلومة أنه النيابة الخصوصية بحمص السوق باش توفر 200 حاوية صحيح الكلام هذا ولا وعدتكم مش معناها بحاجة كما كان تناقشنا في الموضوع تناقشنا في الموضوع الحاويات فعليا وهي منظومه البلديات معقده نسبيا موسع عموميا ما تنجمش توادك انه الا في برمجيه معينه الا يكون عندها ميزانيه مخصصه فما على الاقل تناقش معناها صار نقاش وصارت مقترح في توفير الحاويات اللي ما تكلفش معناها بالعامي هو البرامج المحطوط فيها انه يكون فما على الاقل حل وقتي للحد من من من من من النقص الكبير الموجود في الحاويات خاطر اللي لاحظناه فيهم السوق على كما كان يحكي سي اخونا وليد انه الصعوبه اللي موجوده في حمص السوق انه الامكانيات مش متوفره واهم شيء هو في الحاويات تناقشنا في موضوع الحاويات انه قلنا على الاقل حل مبدئيا ونوفروا على الاقل الحاويات اللي اشتر برميل على الاقل اللي ما تكلفش ما فيهاش كلفه كبيره انه نكون نساهم وكان فما امكانيه انه جمعيه تدعي شكون للتدعيم هذا الدعم المالي للشيء هذايا وانه البلديه توفر ما امكن ان توفروا من الحاويات هذه على الاقل نقصوا من الحد هذه تكفلوا وتعهدوا انه باش يحاولوا لتوفير ما يقارب عن 200 حاويه لكن ماهوش وعد نهائي محاوله هي في بحث في اطار بحث وان شاء الله يكون الامكانيه ان تتوفر حبيت ديما في اطار نفس التوجه اللي يحكي فيه اخونا الازهر نحب نحكي ايضا على مساله مهمه ياسر اللي كانت غايبه ومن بين اسباب الفشل العمل البلدي في جربه كل هو عدم التنسيق بين البلديات اليوم معناها مفروض علينا على الاقل مع النيابات الخصوصيه مع الايادي النظيفه هذه الجديده اللي نقدروا انها ناس محترمه وانها ناس مستقله وانها ناس تحب تخدم الجزيره أنه اليوم على الأقل يقع تنسيق ما بيناتهم التنسيق معناها في إطار مثلا إذا عنا نقص في كل ما هو شاحنات وفي كل ما هو معناها آليات عمل بالنسبة لبلدية حمص السوق ما فيهش معناها إحراج كنا ندقوا باب بلدية ميدون ونشوفوا كانها تنجم تعاوننا لأنه في وزادة ممكن الجمعيات زادة حتى باش تدق الباب بالضبط احنا دورنا كمجتمع مدني هو أنه نربطوا الحلقة المفقودة اللي هي التنسيق ما بيناتهم لأنه من الحاجات اللي خلت جزيرة جربة مضطربة أنه فما إمكانيات معناها هائلة موجودة متوفرة في بعض البلديات وفي بعض البلديات الأخرى مش متوفرة وفي نفس الوقت فما مشكل في التصرف لأنه الإشكال الكبير في جزيرة جربة على الأقل اللي يقرأ معناها التقارير الموجودة تخص البيئة وتخص أيضا المنشآت العمومية أنه فما إشكال في التصرف في هذه في الميزانيات وفي خاصة كل ما هو يهم البنية التحتية لأنه الراو معناها أرقام مكوكية تخص مثلا لرومبوان معناها رومبوان يتكلف بنافورة معناها ب70,000 دينار هل من الضروري اليوم نستثمر 70,000 دينار لتزيين مداخل المدن وكل ما هو معناها كان يقع كشماعات للنظام القديم باش نوريه لأنها المدينة كبيرة وكذا هذا من الضروري اليوم نعود وننظر للأمور في اتجاه التنسيق بين البلديات ضروري احنا دورنا أن نكون كما السيمان سيمونت وبايسيدو سيمونتي العلاقات بين البلديات بلديه اسونسيالمون معناها حمص السوق اجيم ميدون ويكون فما لجنه تشاور بيناتهم معناها علاش لازم مش اصغاء وتشاور في نفس الوقت نصغاو المشاكل المواطنين ونسقوا فيهم خاطر الجمعيات اليوم راهو وضعها هش في نهايه الامر ما عندها مشكله التمويل مفروض عليها كيفاش باش ندخلوا في وزيدك زياده المشكل الاهم اللي به الفائده انه الى اي مدى يمكن يمكن هي أن تلعب دور الدولة. معنا ما تنجمش اليوم الجمعية أنها هي يوميا تنظف. معنا الجمعية في نهاية الأمر لازمها ترجع أيضا كخلية تفكير، لازمها هي تكون عبارة على think tank، معنا بودي دي باش تخرج أفكار استراتيجية. تقول مثلا أنا في حمص السوق عندي فكرة على في مستوى التنمية المستديمة، عندي فكرة في الجيم على مستوى المرفأ، عندي فكرة. معنا هذا هو العمل الجمعياتي، مش العمل الجمعياتي أنها تعوض العمل البلدي اللي هو عمل يشتغل خاصة بالضريبة، هو يأخذ الضريبة على المواطن ويقدم خدمات، لأنه هي في نهاية الأمر عبارة عن جدلية. المواطن يخلص الضريبة عفوا اللي هي في نهاية الأمر العلاقة المباشرة مع البلدية، والبلدية من دورها أنها تخدم المواطن. هذه على الأقل ما نطلبه اليوم كمواطنين، لأن اليوم على الأقل عندنا الفرصة هذه التاريخية باش نخرج من الوضع الرعاية كنا البلدية يختاروها لنا كل شيء تعمل، أنه اليوم نختاروا بلديتنا وتتعمل في انتظار أنه تتشكل الأمور هذه. ضروري أنه نساندوا هالنيابات الخصوصية اللي لقينا منها معناها استماع ولقينا منها معناها نصح وكذا، وهذا معناها في نهاية الأمر ما ينجم كان يخدم الجزيرة، لأنه جزيرة جربة إذا ما تتوحدش الجهود في اتجاه سياسة موحدة لكامل الجزيرة سيبقى العمل تنافسي بشكل معناها اعتباطي وبشكل معناها رديء جدا. ونعرفوها الحكاية بين حمص السوق وميدون، الأخرين يحبوا استاد وهذوك يحبوا مسرح وهذوك، معناها كله في تار شنو تبذير الأموال العمومية. واثنين خاصة كثير وكثير من الفساد المالي، لأنه ضروري اليوم ما نجموش نصلحوا على الأقل العمل البلدي إذا ما نصلحوش ما وقع ونحاسبوا ما الأشخاص اللي يزموا يتحاسبوا في العمل هذا. وجمعيتنا المحاسبة قبل ما نمشي للحاسبة باش نمشي لسي الأزهر، نقولوا أن نيابة الخصوصية في جزيرة جربة وتحديدا في حمد السوق، حتى المقال الجمعية ممكن باش يكون في حمد السوق، ممكن التشاور هذا اللي ما كانش قبل 14 جانفي مع الإطار البلدي، اليوم باش يوضع معنا ممكن الإطار البلدي باش يوضع عليكم على عاتقكم ممكن الحملات التحسيسية للنظافة. شكرا، جيتني للنقطة اللي حبيت نثيرها أنه لابد من التنويه أنه في أول انطلاقتهم النيابات الخصوصية، وكان من الأهداف من البرامج اللي طرحنا على أنفسنا أنه بحكم كما حكيت لك في الأول أنه كان عندنا إشكال كبير أنه غياب التنسيق التام مع المجلس البلدي اللي كان في وضع شلل تام. مع التنصيب النيابات الخصوصية كان من المطروح علينا الأكيد جدا أنه نقوم بعملية تنسيق معهم، لخاطر بدون المسؤول البلدي في من مش ممكن أن نقدمه. والشيء اللي نوه به أنه رينا منهم تفاعل كبير جدا، وللذكر أنه وقعت تم برمجة حملات وكنا مع أعضاء المجلس البلدي حملتين، قمنا بحملتين الأسبوع الفارط وآخر الأسبوع هذا اللي مضى، قمنا بحملتين، حملة في كيف حملة في بوملال وحملة في توريت، نرجو الجزء أحياء كبار اللي في حمص السوق واللي وضعهم خاص جدا أنهم أكثر كثافة سكانية فيهم وأنهم وضعهم يطلب أنه تدخل سريع. بصراحة أنه رينا رغبة كبيرة منهم أنه يقوموا لتفادي الأوضاع، وخاصة الوعي بأهمية دور المجتمع المدني وتفعيل والاتصال بالمواطن مباشرة وقطع هيك العلاقة المضطربة بين المواطن والمسؤول البلدي. هذا مهم جدا، شيء بشر بخير إن شاء الله في المرحلة الانتقالية هذه اللي تنصبت فيها النيابات الخصوصية. إن شاء الله جمعيتنا نسيم الأخضر باش نكونوا عنصر يستغل هالإيجابية هذه، ونكونوا ناس فاعلين مع من هو متحمس للخدمة الفعالة في لإفادة المجتمع. شكرا لك سي الأزهر بن يخلف كاتب عام جمعية النسيم الأخضر. مازلنا موصلين معكم كل مستمعي ذو السفام، كل من يتابع في برنامج فولونتاريا. الفصل التالي وهي أغنية يا ناس إلي شويري. مرحبا بكم من جديد كل مستمعي راديو لسفام وكل ملتقطي اصوات. نحب نذكر كل من هو في الاستماع انه باش يعطي الرابط اللي ما يسمعش فينا www.ulisfm.com. هذا الرابط الوحيد والسبيل الوحيد والطريقه الوحيده للاستماع لنا مباشره من الاستوديو المركزي لاذاعه لسفام. نذكر معكم رامي من امام الميكروفون صديقنا وائل في الهندسه الصوتيه والتنسيق العام للحصه. سي لازهر بن يخلف باش نرجع لك في سؤال اخر. تو حكينا ممكن على الانشطه, شنو اريد تفاعل المواطنين, معناها فما استحسان ام عدم مبالاه من المواطنين؟ لا ولا فما وفما اي من الحمد لله انه فما تفاعل واستحسان الحمد لله, لكن يبقى ديما نسبي, الامور نسبيه. نرى فما زاد اللي كنا نطمح ديما موازنه, نطمح انه يكون التفاعل اكبر واهم, خاطر بدون انه يكون كما حكينا في شان البيئه راهو يعني الناس الكل. دونك التفاعل قد ما يكون تفاعل اكبر قد ما يكون النجاح اهم واسرع. لحد الان الحمد لله الاستحسان الفكره والدعم الكبير للجمعيه الحمد لله نخطو في خطوات ثابتة إن شاء الله. وهذا يحدون الأمل أنه إن شاء الله أنه العمل بش يكون حثيث وتكون فيه تفاعل المواطنين بصفة كبيرة. وخاصة نحب نعرج الفكرة أنه رانا كما حكينا ملول أنه الأهداف ماش بش تقتصر على كما نشوفه فيه أنه الحملات متاع تنظيف والواحد الأهداف الجمعية أكبر من شيء هذا. نتمنى أنه بعد ما تظهر العمل الفعلي في الجوانب الأخرى اللي تخص الجانب البيئي هي اللي نتمناه أنه يكون فيه التفاعل أهم وأكبر. خاطر باش ندخلوا للجانب المهم اللي يعني خاطر ما زلنا تو في الأبجديات نتاع العمل البيئي والثقافة البيئية هي رفع الفضلات وترمي زبلة في البوبالة وما تمسخش الطريق وما تكسرش الشجرة. ما زلنا هذا كله أبجديات لكن العمل الحس البيئي أكبر من شيء هذا أنه نطرحه أنه نشوفه بيئة جميلة بيئة يطيب فيها العيش بكل المنظومات أنه كما حكى سي وليد أنه الجانب البيئي فما توازن كامل لازم تحافظ عليه وهذا شأن دولي وعام أنا يخص البشرية عامة. نتمنى أن يكون التفاعل أكبر وقلي ندخل العمل الشامل اللي يخص الجانب البيئي في, في, في, في, في المنظومة الشاملة. اليوم صحيح التفاعل اليوم خاطر موجود النظافة الجانب النظافة هو الشيء الظاهر اللي يعني المواطن في شيء ظاهر مباشرة الوسخ إن يشوف الوسخ في الشارع إنه يستحسن إنك تهز الفضلات لكن ميزمش إنه تكون جمعية تولي عندها طابع هذا إنه تساهم في رفع الفضلات في في في في جزيرة جربان هي مسؤولة عن الفضلات في جميع جربان في في في جزيرة جربان. لا إحنا جمعية بيئية طموحنا وأهدافنا أكبر أشمل من شيء هذا ونتمنى أن التفاعل يكون أكبر في الجوانب والمساهمة زادة ما تكونش يومية بش يعرف المواطن زادة أي أنه مش معنى إطار بلدي أنتم أي لا تتكفلوا معنا بالنظافة يعطيك صحة. المهم جدا أنه بعد نوصل المرحلة أنه نبدو نخدموا على الثقافة البيئية المواطن يولي في تصرفاته عنده كما حكي لك على رهي التنمية المستديمة راهو تولي حركة يومية معناها تصرف يومي ثقافة انه هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له خلف انه ما ترميش الفضلات انك طريقة الاستهلاك طريقة استهلاكك شنو اللي تستهلكه شنو تنتج شنو تلبس هذا مهم جدا معناها في في في مستقبلا اللي نطمحوا له انه نوصلوا للشيء هذا وقتها يكون عندنا مواطن فاعل ونشط. تكمل الكلام خونا الأزهر في مسألة أنه العمل الجمعية اليوم هوش عمل تعويض لعملة البلدية هو اليوم لأنه الوضع استثنائي يستدعي منه أنه يكون عندنا حضور ميداني في اتجاه معناه نلقاو حلول للفضلات ورفعها وغيره لكن غدوة المطروح علينا مسائل أكبر وأشمل مسألة مثلا من قبيل ديشيتري مثلا غدوة رسكلت معناها المواد الفضلات هناك مقترحات من قبيل أن الفضلات تكون أسمدة عضوية دونك كيفاش نستغلوها باش نعملوا أسمدة عضوية كيفاش نرسكلوا البلاستيك مثلا كيفاش نقاوموا مسائل أنا المرة الأخرى حكيت مع في الجمعية في الاجتماع الأخير مثلا أنه اليوم المصدر الكبير للتلوث مش كالمواطن وقت تلقى في السوق مثلا أسبوع كبير ولا في جروند سيرفاس مثلا تلقى أكثر من 50 ولا 60 نوع من البلاستيك الموجود برومبالي للماء مثلا عندنا على الأقل 20 نوع متاع ماء من 14 جانفي ولا منا ضروري نرجع مثلا الكونسيني نرجع للشقف نرجع منا فما حاجات نجم الجمعية تساهم فيهم كموديل كتصور معين للبيئة. ما الحلول أخرى مثلا البيئة ما هيش كان الفضلات البيئة مثلا هي استعمال السيارات نعرفوا في جربة ما عندناش معامل تلوث شنو اللي يلوث في جربة إيسونسيالمون عندك المنطقة السياحية وكذلك السيارات غدوة باش تطرح علينا ولاحظوا الاكتظاظ اليوم اللي يصير في حومة السوق مثلا في مداخل المدينة في معناها الجزر الكبيرة الجزر بمفهوم الرومبوان دونك اللي عندنا في مداخل حومة السوق انه السيارة اللي تمشي معناها بشكل آلي معناها في السرعة الأولى والثانية بريمير دوزيام دونك ملوثة وملوثة بشكل كبير. دونك غدوة مفروض علينا مثلا استعمال دراجات من الحاجات الضرورية, لأن المسافات في جربة قصيرة وما فماش علاش ما نشجعوش على استعمال الدراجات. ما فماش علاش مثلا هالوعي البيئي هذا اللي نلقاه مثلا في دول كما دول الاسكندنافية كما سويس السويد عفوا و وايضا شو اسمه في امستردام في هولندا, اللي هم يستعملوا يحثوا البلدية تحث على استعمال الدراجات باش تخفض في مستوى معاليم الضريبة وكل هذوما كل كيفاش نجمو نعملوهم. الرهانات كبيرة برشا. دونك احنا انا حسب رأيي من الاشياء المهمة والمهمة جدا انه نشتغلوا نخدموا بشكل كبير مع الاجيال القادمة الاجيال الصاعدة اليوم في المدارس اللي نفهموها اللي ضروري انه البلاستيك يتحط في حاجات معناها في حاويات زرقاء في كذا, يكون عندنا معهد نموذجي بيئي مثلا يكون هو مثال لبقية المعاهد, انه نشجروا الجنينة نعملوا لهم ان اسباس فيغ معناها للاطفال باش يكون عندهم تلائم ويكون عندهم علاقة بما كل ما هو معناها اشجار وازهار وغيره. هذا هذه ثقافة كاملة العمل عليها يتطلب وقت كبير, وفي نفس الوقت هذا هو المطروح على الجمعية معناها هذه هي الرهانات الصحيحة. نحب زادة فما عامل مهم ومهم جدا اليوم جمعية تجم تستفيد منه. اليوم عندنا في جربة على الأقل 3000 مقيم أجنبي, 3000 مقيم أجنبي كلهم معناها عندهم خزنوا بشكل أو بآخر ثقافة بيئية راقية معناها يعرفوا وقت يخرجوا وش معناها بلاستيك. ما تسبقنيش سي وليد في السؤال هذا يا معناها أنا باش نمشي لا ديما نحرق فيك ديما تسبق نجري الإجابة أنا من دونك السؤال حسيلو ما نحرقش من المرحلة. دونك عندنا عوامل كثيرة تخلي الجمعية عليها في وقت من الأوقات باش تاخذ معناها برهة من الاستراحة محارب على الأقل ينترف دو غيري باش نركحوا الأمور نشوفوا واش فما في خلوا الميدان لأصحابه معناها عملة البلدية وغيره. وإحنا نهتم خاصة بالتفكير لأنه ضروري وضروري جدا أنه يكون ورانا عباد يفكروا ويكونوا عنا استراتيجية على المستوى البعيد على المستوى الإشرافي. هذا معناها اليوم الجمعية بما أنه عليها ضغوطات كثيرة ما تنجمش تعملوا على الأقل في الوقت الحاضر, ولكنها مفروضة عليها. ونحب نرجع لمسألة تجاوب المواطنين كلمتين. تجاوب المواطنين كبير ياسر الخيمة أثبت ذلك. دونك عنا عديد عنا كراس مليء بالمقترحات ومليء بالنوايا الحسنة, وهذا كله احنا من واجبنا ومن دورنا انه انفدار لزينرجي نحاول نربطهم ببعضهم الطاقات هذه كل باش ما تهربش علينا. ومن واجبنا ايضا نمشوا في اتجاه لا مركزية. اليوم الخيمة تعملت في حومة السوق, غدوة تعمل في أجيم, بعد غدوة في قلالة, اللي بعده في سدويكش, اللي بعده في شو اسمه ميدون, معناها النوع في محبوبين, معناها أنها تمشي في اتجاه المواطنين. وهذا هو دورها كجمعية. هذا باعتبار أيضا أنه في كل حالات المواطن راهو إلى يوم الناس هذا قاعدين ندفع ضريبة عدم دخوله مفهوم المواطنة. هنا كليمة الأخرانية أنه الشارع بالنسبة للتونسي حاجة خايبة, وقت نقول ولد شارع ولد كذا لأنه الشارع ديما يمثل حاجة ما عندهاش إنسان بوليك إنسان بوليك على الأقل نوبل, عندها إنسان بوليك بيجوغاتيف يقول لك ولد شارع الشارع مش باي كذا. احنا نحبه المواطن يعتبر الشارع ملكه معاش يوسخه, وهذا كله تغيير في العقلية ماهوش تغيير في السلوك فقط. معناه وقت يخرج لبرا واحد يغير على الشارع كما يغير على داره, كما في داره ما يصبش الزبلة ولا يغسل ساقيه قبل ما يرقد ولا يسنيه ولا اللي هو يعتبرها التروتوار كيف لازم يتنظف وما لازمش يطيش عليه البونت نتاع سيجارو وما لازم. هذوما كلهم معناها العمل نتاعنا اساسا اساسا اساسا هو تحسيسي. شكرا لك سي وليد. باش نرجع معك سي لازر, انه الطرق نتاع الاستحسان كيفاش تكون من المواطن معنا انا يعني كيفاش معناها انتو ممكن في اطار حمله نتاع نظافه في مدينه في حومه السوق ما كيما قلت لك على سبيل المثال كيفاش تكون طرق الاستحسان من المواطن كيما قلت لك كل حد وطريقه التفاعل نتاعو. فما شكون يستحسن بيشجعك بالكلمه والمعنويات, فما شكون اللي عنده رياكتيف اكثر يتفاعل معك واللي بالفعل يدخل معك. حبذا احنا نبحثوا تو مع صحيح الدعم والدعم بالكلمه الحلوه والدعم المعنوي مهم جدا ديما الدعم الفعلي زاد مفيد. لا حاجتنا به, احنا حاجتنا اهم شيء خاطر المعني هو المواطن ليس المعني الجمعيه. خاطر احنا ما نقوموش بعمل للجمعيه, احنا نقوم بعمل للمواطن. معناها الهدف انه تحسيس المواطن انه هو يولي الفاعل في في في, في, في كل ما نقوم به. معناها في حال الحملات اللي قمنا بها انه الهدف السامي انه هو تكون تحسيسي. خاطر انك ترفع فضلات اليوم ومن غدوه اللي كان سبب في تراكم الفضلات هو نفس الشخص ولم يتصله المعلومة ولم تصله الفكرة وما تفعلش معها باش يعود لك نفس الشيء. معناها حتى ولو يكون عندك احسن لا فولونتي دو موند، معناها عندك تكون انت طموحك انك وتكون فاعل وتتحرك، ما غير ما يكون معك مواطن واعي ويتفاعل بصفة مباشرة ما توصلش النتيجة. دونك التفاعل كل مواطن وطريقته. الحمد لله كما حكينا فما استجابة من مواطنين وفما كانوا معنا حاضرين، وهذه الحلقة كبرت بالحملات هذه، وفما اللي شجعونا معنويين ومستعدين يستناو في اللحظة انه تكون مهيكلة اكثر ظروف الجمعية، معناها يكون عندنا المقر ويكون عندنا امكانية التبرعات والاشتراكات متوفرة، طريقة الانخراط في الجمعية متوفرة قانونيا، باش تولي الامور اسهل ان شاء الله. اليوم صحيح انه طريقة الاتصال فما ناس ما عندهاش التقنية، للاسف ان مجتمعنا ما عندوش طريقة الاتصال، فما برشا ناس معنيين لكن ما نجمش عندوش الاتصالات الحديثه هذه، ما عندوش ما يستعملش الانترنت، يستعمل الفيسبوك برشا، معنا نفعلوا معنا ما يستعملش الفيسبوك للاسف. هذوما اليوم طريقه التواصل معهم مفقوده شويه الحلقه بحكم ما عندناش مقر واحد وما عندناش الاشتراكات، وبحكم احنا نحبوا ننشطوا في اطار قانوني واضح، دونك الاشتراكات والمساهمات تكون واضحه وجليه للمواطن. ان شاء الله الناس اللي تفاعلت معنا وما كان لهاش الامكانيه انها تتواجد معنا في الحملات هذه وتكون مساهمه مباشره، ان شاء الله توا انطلاقا من المرحله الجايه باش يكونوا باش نحاولوا نربطوا معهم الاتصال، ويكون الموقع بتاعنا مقر باب مفتوح لمن كل تحدوه الرغبة والحماس للعمل البيئي. حددتوش مقر هيك حسب احنا رجعنا للمقر، معنا حددتوش مقر على الاقل في حمد السوق، معنا احنا المنطلق اللي طالبنا به كانت باش اخترتوش بلاصه معنا في مدينه حمص، بل ما هو يبقى هذايا كله من مشموليات رئيس البلديه باش يوفر لنا، احنا عطينا عدد من المقترحات، احنا عندنا ما بقيناش في مقترح معين، احنا قدمنا بالمطلب نتاعنا على دار جمعيات في سيدي بوحجر. يبقى انه مقر اسكو فيه متوفره، خاطر فيه فضاء مطلوب من عديد من الجمعيات. كما حكينا انه بعد 14 جون في عدد الجمعيات تكاثر بصفه ملحوظه، معناها ما يتعدى 20 جمعيات انخرطت. دونك توفير المقرات يبقى من مشمولات البلديه رئيس البلديه، ان شاء الله احنا المقر اللي عيناه واللي طلبناه ان شاء الله نتحصلوا عليه. كلمة برك في حكاية المقر، أنه اليوم أصبح من الضروري أن البلدية غدوة تستخدم بشكل طبيعي وبشكل متمثل فيه على الأقل الإرادة الشعبية، أنها توفر فضاء لدار الجمعيات يكون فضاء يليق حقيقة بالجمعيات، معناه يتغير المقر تهيئته ويكبر ونجم فيه مقترحات، معناه في اتجاه أنه يتعاون نجم يتبنى حتى في نجم يكون عنده مقترحات جمعية أنه يتبنى بوسائل بيئية مثلا. لكن زاد سي وليد سمحني قصيت عليك، أنه زاد باش نضع كل شيء في على عاتق البلدية، علاش الجمعيات ما تجتمعش وهي اللي تقرر الحاجة؟ هذا باش نرجع لك انا الاشكال انه اليوم مشكل المقر نتاع الجمعيات ولا غالب باش نكون شويه معناها نعطوا الحقيقه. لا لا الحقيقه باش كنا ممكن نغطوا عين الشمس بغربها ابار انه نغطوا باش نقراو قراءه صحيحه الواقع الجمعيات في جربه اليوم. عندنا ما يقارب 70% من الجمعيات اللي نشات في جربه بعد 14 جون في عندها تابع خيري، انه فوالا نعاونوا الاخوه الليبيه، نعاونوا المعوزين اجتماعيه. اذا هذه عاده عندها المقر نتاعها، لانه تمويلها مازال الامور معناها في اطار تبرعات، وما نجمش انا تدخل في مساله ممكن تتجاوزني مساله ما نعرفوش تمويلاتها كيفاش وكذا. دونك عاده عندها مقر، مش لازم نذكر الاسماء، واللي معناها يحب يدخل على الفيسبوك نجم يلقى العناوين وغيره. الجمعيات اللي عندها تابع نسميه هنا دونديرونس باش يمشوا لطويل، انا خاطر انا على الاقل قراءتي للامر انه كملاحظ للشان الجمعياتي في جربه، انه هالجمعيات الخيريه حابين ولا كرهنا ستزول في يوم ما، لانه دورها دور بونكتويل، معناها فما لاجئين نحلوا جمعيه باش نعاونوا الليبيه وكذا من هنا، وراها دي فولونتي معناها نتاع عمل وقتي اني. في حين انه ما يتطلبه الامر في جربه اليوم هو عمل استراتيجي، معناها يمشي لبعيد. هذوما جمعيات كيما جمعيه النسيم الاخضر، كيما جمعيه سيانا اللي يرجع تاريخها الى سنه 75 76، دونك كانت عندها نظره معناها على الاقل استشرافيه. هذوما جمعيات هذوما ضروري يعني يكون عندهم اللوكال نتاعهم ضروري، لكن كيفاش نجموا احنا اليوم البلدية اللي هي في نهاية الأمر ما هي كان مساند وما هي كان طرف في العملية المجتمعية تساهم معنا عن طريق نجمه مثلا لو كان نقترحه احنا مثلا توفى مقترحات على الأقل تعجبني التجربة متاع في السويد أنه الجمعيات مثلا يقع البناء بناء مقر كامل لمصان أغلبية البنايه اللي يكونوا متطوعين من الجمعيات يجوا ناس متطوعين يبنوه المقر بطرق مثلا تحترم البيئة مثلا يعملوا فيه حاجات معناها وفي نفس الوقت يكون فيه تصور كامل نجم مهندس يعطي تصور بشكل متطوع معناها بلون دارشيتكت يكون لوجه الله وفي نفس الوقت الجمعيات يساهموا في بناء المقر هذا منها باش تكون لبنة تعطي أهمية العمل التطوعي لأنه الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري أنه العمل التطوعي في نهاية الأمر يهدف إلى تكريس مفهوم المواطنة في حين العمل الخيري على حسب تقديري هو يهدف إلى تكريس مفهوم التبعية لأنه الإنسان معناها نبدو في ديلام ما بين التواكل خاطر الإنسان كن نعودوه بالفلوس كل يوم وكذا كل شهر نعطوه يأكل وكذا ماهوش عمل مهم ياسر في حين أن العمل التنموي توفير مواطن شغل وغيره عمل يتطلب وقت ويتطلب فريمون أن ترافاي دو لونغ هالان معناها ياخذ لما كذا سي وليد معناها أن نحوم الجمعيات الخيرية لا مش نحوم أنا قلت لك عمليا معنا فما حاجات كي تقرأ الخريطة الجمعية إذا الإنسان اليوم مش يعمل عمل تصور أنه في عمل يكتب على ورقة مش يعمل جمعية خيرية دونك ما نشجعوش لا مش حكاية تصور هو هي تدخل في الحريات العامة يحب يفتح جمعية مش مشكلة يحب يفتح لكن بكلامك هذا أنه معناها الجمعية الخيرية أنا ستزول معناها أنا ستزول على الأقل لأنه القراءة اليوم كي تقرأ الخريطة بتاع الجمعيات هي جمعيات أغلبيتها خيرية وكي تشوفها مربوطة باش مربوطة بظرفية أنه الأشقاء الليبيين كانت عندهم مشكل حرب اليوم ليبيا تذهب في اتجاه الاستقرار اليوم تونس تذهب في اتجاه أيضا الاستقرار وفي اتجاه انتخابات وغيره هل أنه المشاكل المتاع الفقر وغيره سيقع حلها عن طريق الجمعيات الخيرية احنا عندنا تجربة نجم تقول لي صحيحه ولا غلطه صندوق 26 معناه ما سبق ما نجمش يحلها مشكله الواحد ما تنجمش اليوم تحل ما نجمش خاطر الاموال ما كانش تمشى بغض لا خاطر لانه هي السياسه الموضوعه هي سياسه التواكل انه نعطيك انا فلوس باش نحسن لك السكن نتاعك وغيره وغيره لكن ما وفرلكش موطن شغل دونك ما نجموش نوصل ممكن زادت تعود المواطن على البخل زاد فوالا هذا مؤكد داير ما نحبش نعطي امثله لانه فيها جانب من التجريح فما امثله صارخه اليوم في جربه انه فما عائلات معناها اخر الشهر تمشي تشد الصف قدام اللوكال نتاع الجمعيه باش تاخذ كردونتها معناها الى متى باش يكون المال هذايا باش يعاون العباد هذوما واللي وراء المال هذايا الى هل انه مال لا ينفذ هل هو مال معناها قارون قالون القارون ما عرفتش التسميه دونك اشكال كبير مطروح خلينا في في في في خلينا في النقطه هذه سي الازهر مشكل التمويل اي جمعيه انه تطرح مشكل التمويل كيفاش تمويل بالنسبه كيفاش باش يكون التمويل بالنسبه لجمعيه النسيم الاخضر اكيد جدا باش يكون في دار القانوني اللي يضبطوا القانون اكيد جدا باش يكونوا واضحين بالطبيعه المورد الرئيسي والأساسي هو الانخراطات الأعضاء والمخرطين في الجمعية الاشتراكات نتمنى انه العدد يكبر ويكون الناس مشتركه معنا دونك هذا هو المصدر الاساسي وفما المتبرعين في اطار التبرعات الناس اللي المشجعين والمتبرعين للجمعيه في اطار في الاطار القانوني معناها ولا ما يبقى الانشطه وفي اطار زاد في الانشطه المسموح بها حسب القانون اللي تنجم تكون في اطار انشطه اللي تمس المجال نتاعنا ونجم ندخلوا منها موارد تفيد الجمعيه والعمل نتاع الجمعيه قبل تعودنا سي لازر انه البلديه توعد بعض الجمعيات بالاموال انه تشجعها بالاموال لكن رينا انه ما تطلقاش على مدى سنوات الاموال هذه فماش محادثات على الاقل ما بين النيابات الخصوصيه هذه الحاليه في جزيره جرب على الاقل انه باش تدعمكم على الاقل بالاموال وانتم تعاونوها في الجانب العملي باش نجاوبك عمليا فعليا ما صارش النقاش في الموضوع خاطر نتصوروه مش يصير زعما النقاش بون انا باش هنا باش نحكي يمكن بيتاتر نحكي على موقف شخصي ما نحكيش على حاجه خاطر ما صارش مداولات في وسط الجمعيه ما نجمش نتكلم باسم اعضاء الجمعيه وباسم الجمعيه خاطر ما تناقشناش في الموضوع الموقف خاطر احنا في دار بناء سياسي جديد ديمقراطيه جديده ما نعرفوش على كيفاش باش تكون الهيكله للعمل البلدي كيفاش يكون النظام السياسي اللي باش يصير الانتخابات البلديه كيفاش باش تكون المنظومه السياسيه اللي باش تقررنا كيفاش باش تكون ان شاء الله تكون اذا كانت عن طريق انتخاب مجالس بلديه في انتخابات بلديه دوريه، ولا باش تكون ما عرفش تنصيب عوان قارين رؤساء قارين، ما عرفش المنظومه شنو هي بالضبط. وقتها نجم نشوفوا شنو هو اللي باش يتقرروا النظام السياسي، كيفاش باش تكون معامله العلاقه ما بين البلديه والمجتمع المدني والجمعيات. دونك المنظومه القديمه اكيد جدا انها منظومه اثبتت فدحتها وعدم نجاعتها، واثبتت كما حكينا قبيلي الفساد المالي اللي كان وعدم التصرف المحكم في الموارد. هذا اكيد جدا، وان شاء الله نطمح ونتمناو انه مش نكونوا فاعلين، انه مش نتصدوا للشيء هذا، ونكونوا ناس واعيه باهميه التغيير. يبقى شنو هو المستقبل؟ يبقى في يد الواقع اللي باش ان شاء الله بعد الانتخابات ومع المجلس التاسيسي انه تتضح الرؤى وتكون في اتجاه انه يخدم العمل التطوعي وتفعيله وتدعيمه، خاطر مهم جدا انه اثبتت انه المجتمع معناها المجتمعات اللي اعطت للمواطن روح المواطنه وخلقت المجتمع المدني يكون فعال هي اللي سياسته ناجحه. نتمناو انه النظام السياسي والديمقراطي اللي باش ان شاء الله في بعد الانتخابات نتاعنا يقع تاسيس له ويكون ياخذ بعين الاعتبار الافكار هذه. سي وليد بلاي باختصار، خاطر مازلنا عندنا مجموعه من التمويل ضروري وضروري جدا. اليوم انا السياسه القديمه نضع لها حد، انه جمعيه تكون مرتبطه عضويا بالاداره تاخذ الاموال ويكون وراها شكون يعطيها البرامج، هذا ضروري نقفوا معه. اذا المطروح علينا اليوم شنو هو؟ رهان، معناه مطروح علينا الرهان كبير ياسر اللي هو لوتو في ما معنى التمويل الذاتي. التمويل الذاتي يقوم علاش اساسا؟ يقوم على انه الجمعيه تكون عندها جانب تنموي، ان مثلا في نعطي مثال في الشواطئ البحريه تنجم هي تاخذ البته في بعض الكراءات تاع الشواطئ مثلا اللي تو في الشتاء مثلا، تنجم الجمعيه تنشط في اتجاه مثلا بيع مثلا كل ما هو أقمسة وكل ما هو معناها منتوجات خاصة بها. تنجم غدوة الجمعية إذا يكون عندها فضاء واسع، أيضا يكون عندها فضاء كمقهى أو غيره يلم معناها أحباء البيئة وأحباء العمل الجمعياتي، معناها هذا من الضروريات دي شتخي زادة دخل الفلوس، معناها أنها هي أيضا تكون تساهم في التشغيل. موجودة الأفكار. من الأهم في كل هذا أنه نخرج من التواكل، لأنه علمتنا التجربة قبل أنه عادة تمشي للولاية فما رصيد معنا مجعول للجمعيات وكذا، وفي نهاية الأمر يقع عليها معنا يوقفوا لها مسيادة متاحة جمعية يقولها حطينا فلان وفلان في وسط الجمعية، وهذا ما هوش في صالح العمل الجمعياتي. هذا وش حبيت نقول. والمسألة يظهر لي من كما قال سي لازر مازال ما درسناهاش في في في صلب الجمعية، ولكنها مطروحة والكل جمعيات دوك مطروحة، فما عندها جمعية كاش لو ما عندها تمويل مشبوه. شكرا لك سي وليد بن عمران المكلف باللجنة الإعلامية. بالطبيعة مازلنا مواصلين في بعض الأسئلة اللي باش نجاوبوا عليها بطريقة مختصرة، لكن نمشيوا لفاصل قصير مع صديقنا وائل ذا فوغيس. My pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is my cleft refugee camp. Cries well, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, strange. finger to my eye, strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with this song. عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. سي الأزهر باش نرجع لك في آخر الأسئلة تقريبا في آخر أو في آخر أربع ساعة تقريبا في الحصة متاعنا. لاحظنا أنه في الجمعية متاعكم في إطار الحملات النظافة اللي تعملوا فيها في معناها في كل مناطق جزيرة جربة أنه فما مقيمين أجانب قاعدين يتواصلوا معكم. أكدنا المعلومة ساعة أولا. لا معلومة لا أكيد جدا أكيد جدا معلومة نثبتوها ونأكدوها أنه في كل الحملات كانت عنا عناصر من المقيمين الأجانب في واللي كان نكرها سي وليد في جل الحملات باش ما نكونش نعطيش باش نكون دقيق جدا. ونتصور مازال عندهم تفاعل أكثر حتى في الخيمة برشا جونا واستحسن الفكرة وحطوا دي كومنتير معناها ملاحظات أنهم مستعدين للاندماج بالعمل. شنو هو سبب سي نظر اللي يخليهم أنهم ينشطوا في جمعية خاصة أنه مش في بلادهم أنا في بلاد أخرى؟ طبيعي جدا ما نخفوش وما ننكروش أنه هم عاشوا في مجتمعات عندهم الثقافة البيئية أكثر منا, خاصة راهو الجانب الجمالي وجانب النظافة هو اللي مهم ياسر جدا, حتى ما عندهمش ثقافة ما عندهمش البعد البيئي الشامل, لكن عندهم الثقافة متاع الجمالية والنظافة هذاك الجانب اللي احنا نفتقدوه جدا. ولكن كيف كنا حكينا في الأول أنه لهذه الأبجديات متاع الجانب البيئي هما يكتسبوها أكثر منا, وحكم حبهم للبيئة في جربة وطبع العيش في جربة بقى أنهم ما يعيبوها على جربة هو المظاهر الأوساخ والفضلات المتراكمة اللي في الجزيرة. كي شافوا ناس متطوعة باش تقوم بالعمل هذا تفاعلوا معنا وسجلوا حضورهم ومعاملين انه نفعلوا ندعمكم انا متعاملين على انهم نفعلوهم معنا خاطر مهم جدا ان يكون عندنا افكار. في هذا السياق يحودني باش نشكر اختنا عندنا عضو معنا عضو تحضر معنا حتى في الاجتماعات الاخت ناديه هي اجنبيه لكن زوجها تونسي ناديه بن يخلف عضو فاعل ناشط عندها افكار جيده باش تفيدنا بافكارها بحكم عايشه في مجتمع دونك ما نعرفش كان باش نحكيو بالفرنسيه باش تكون مي عنصر فاعل انه تفيدنا بافكارها اللي بحكم اللي عايشه المجتمع اللي الممارسه البيئيه احسن من مجتمعاتنا. سي وليد بن عمران في سؤال اخر احنا تو تحدثنا على الاجانب ممكن في الدول الغربيه فماش اخوه ليبيين تفاعلوا معاكم خطار انهم موجودين هنا اي هو من الحاجات المهمه والمهمه جدا انه الاخوه الليبيين نسيناهم خاطر حكينا على الاجانب احنا ليبيا ما نعتبرهمش اجانب نعتبرهم توانسه كيفنا دونك ساهموا معنا وكان بشكل طريقه عمليه ما نساهموا معنا ساهموا معنا على الميدان بشكل متطوع بربي خاطر المساله المهمه ياسر حكايه الاجانب اشترى كلمة نقول اللي حاجه باهيه مثلتها ثوره 14 جانفي او 17 ديسمبر اللي هي الاجانب خرجوا من نمط الاستهلاك نتاعهم ومشوا للمجتمع قبل 14 جانفي بالنسبه الاجنبي مقيم في جربه بالنسبه ليه يهمه البيت نتاعو الشاطئ وكل ما يمثله من استهلاك. اليوم الاجنبي يطرح اسئله تهم مشاكل الجزيره معناها يتحرك كمواطن كان بلده معناها تونس بالضبط يتحرك كمواطن ضروري لان المواطنه ما تعنيش ماهيش مساله تعني الوطنيه وغيره المواطنه هي ارفع بكثير من لانه يعتبر انه الشان العام يهمه دونك يمشي يهتم بجربه وضروري جدا لانهم هم في نهايه الامر عندهم معناها عندهم انتريوريزي للثقافة البيئية عندهم الثقافة البيئية وينجم يعاونونا برشا ينجم يعاونونا ومش معناها احنا في نهاية الامر مش في حاجة الى معاونة ولكن في حاجة انه الاطراف الموجودة في الجزيرة لانهم معناها قاعدين يستعملوا ولا يستاهل كونتر جيمي معناها الهواء متاع الجزيرة ويستعملوا في المقدرات متاعها من الضروري انه يكونوا فاعلين فيها هذا في منها بخصوص الليبية زادة الاخوة الليبية باختصار بالله سي وليد خطر الوقت داهمنا ظرفهم صعيب برشا ما كانش يسمح لهم انهم يهتموا بمسائل كيما هذه دونك كان معناها التطوع نتاعهم بشكل عفوي ونقدروا هذا النبل نتاع معناها السلوك نتاعهم ونتصور احنا نزاد غدوه من الضروري انه ننطلقوا في اتجاه الاخوه الليبيه غادي وقت ان شاء الله تستتب الامور باش الاكسبرتيز نتاعنا نعدوها لهم ويكون فما تواصل بين بعضنا وهذا المقترح نتاعهم هما في اطار التدخل نتاعهم حاب يبينوا انه هما في اطار بناء مجتمع جديد حتى هما في اطار بناء الثقافة التطوعية دونك كان التدخل نتاعهم مهم جدا وهذا اللي يهمنا في التدخل هم في حماسهم كرد جميل هما نطلقوا انهم كانها حركة رد جميلة حسب ما جتنا ردود الفعل منهم هما لكن مهم جدا انهم زادوا كانوا واعيين انهم يريدوا ان عندهم حتى هم عندهم الهدف انه يخلقوا الثقافة البيئية. التطوع والبيئية لدى النشأة نتاعهم والمجتمع الليبي هذا مهم جدا ان يكون تواصل بيننا وبينهم ونشكر نوجورهم هي فرصة باش نوجورهم الشكر الكبير لتفاعلهم ومساهمتهم معنا في الحملات اللي قمنا بها واضح سي الأزهر في سؤال قبل الأخير ما هو دور الجمعيات بصفة عامة في الانتقال الديمقراطي اليوم ولا محايدة من الجمعيات لا سؤال شامل ونصور الإجابة واضحة ليه انه دور مهم جدا وفعال كل مكونات المجتمع عندها أهمية في البناء الديمقراطي الجديد الجمعيات كعنصر فاعل مهم جدا في المنظومة الجديدة في بناء المجتمع الديمقراطي ونصور أخونا وليد ينجم يضيفنا في هذا الجانب هو كلمتين لازم تكون الجمعية أسوة حسنة في مستوى الانتقال الديمقراطي لأنها داخلها في البيت الداخلي هي تمثل عبارة على مخبر ديمقراطي يكون فيها تداول على الكراسي ويكون فيها أيضا فكرة أن المخرط يكون فاعل في اختيار البرامج وفي المقترحات هذا ضروري وضروري جدا لأن البناء الديمقراطي هي عبارة على دي بارسيل أجزاء سيقع جمعها في نهاية الأمر بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي وبقية المجتمعات الأهلية بما فيها المنظمات وغيره حتى نتمكن في نهاية الأمر أن نصيغ انتقال ديمقراطي مرن سلس ما يأثرش ما يكونش فيه معنى خضات كبيرة ومعنى زلزلة خاصة الاستقرار والسلم الاجتماعي. هذا ضروري وضروري جدا, وإحنا دورنا التحسيسي اليوم ما ينجم يكون كيف الاتجاه هذا, أنه نبنيه ديمقراطية في تونس ونمشيه بها على الأقل لتدخل تونس العصر, لأن تونس عاشت على الأقل 50 سنة خارج العصر. العصر اليوم هي الديمقراطية التشاركية, هي أنه الناس كل نساهموا بالأفكار متاعنا وغيره باش تكون السلطة في حقيقة في يد الشعب. ندخل البيئة بالباب الكبير كما نقول. إن شاء الله هو للتعريج ممكن إحنا كما كان يقول سي أخونا وليد, إنه إحنا حتى في إطار التأسيس متاعنا في البرنامج النظام الداخلي متاع, إحنا راعينا الجانب الديمقراطي, دونك باش نكون في بيتنا الداخلي إن شاء الله ستكون ممارسة البعد الديمقراطي والثقافة الديمقراطية إن شاء الله ستكون مجسدة في عمل الجمعية, باش نخلقوا إحنا نكونوا إحنا في بيتنا داخلي إن شاء الله تكون الأمور ماشية في هذا الإطار. سي لازر, في آخر سؤال, هل الجمعية أفاق مستقبلية, برنامج عبل, بحوث, دراسات, ممكن منتديات دولية ووطنية, فماش من القبل هذا؟ هذا من بين الأهداف المطروحة علينا واللي طرحنا على أنفسنا وموثقة علينا في النظام الأساسي للجمعية, النظام الأساسي للجمعية. يبقى كما حكيت لك في منطلق الحصة أنه طرحنا قمنا بطرح برنامج على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد, وهذا يبقى في نمر بهالمرحلة الاستثنائية هذه, وإن شاء الله في المرحلة القادمة باش نطرحوا برامج أخرى تراعي الجانب العلمي, الجانب التنموي اللي عندها صلة بالبيئة دائما. إن شاء الله في المرحلة القادمة باش ننطلقوا إلى العمل اللي يهم الشأن البيئي بجوانب اللي كنا نحكي فيها. شكرا لك سي لازر بن يخلف, كاتب عام جمعية النسيم الأخضر, على الحضور نتاعك اليوم. شكرا لكم. شكرا لك. وكذلك وليد بن عمران المكلف باللجنة الإعلامية في نفس الجمعية, جمعية النسيم الأخضر, شكرا لك على الحضور, تلبيتك دعوة اليوم الحضور في الاستوديو المركزي لإذاعة يوليس إف إم. نشكر كذلك صديقي وائل في الهندسة الصوتية والتنسيق العام للحصة. حاب نذكر أنه فما برنامج بداية من الساعة 9, برنامج أحكي لي بالطبيعة, في أول حلقة مع زميلتنا يسرى وسيل لطفي صدي, بالطبيعة برنامج اجتماعي أحكي لي, يطرح قضايا خاصة, يجيب على تساؤلاتكم الاجتماعية, يساعد على فهم انشغالاتكم, ويطرح قضايا التواصل. بداية من الساعة 9 برنامج أحكي لي في أول حصة, وحصة باش تكون شيخة جدا مع سي لطفي الصدي وزميلتنا يسرى راشد. مع أحلى تحيات محادثكم رامي ووائل في الهندسة الصوتية, على أمل اللقاء بكم مجددا. إلى اللقاء وصباح الخير في آخر نغم باش تكونوا معنا اليوم, اللي هي جريت وجريت ألفة بالرمضان. إلى اللقاء وصباح الخير. ça commence sur net, t'as pris FM, vas-y hein. De la musique, Tunisie, de l'Afrique. Si c'est Djerba la douce, c'est le mojette, hell with me. للعباد الكل بنية ولا طفل غدي قولي سفام تليكو دفوع تحصل دي ما برانشي دي ما طل زيد في الصوت خويا استنى ما تبدلش كان فما بيانس اللي لا سي غدي قولي سفام سي لا ميزيكي شو سي لا غدي تونيزيان بو ميغ تويتر سي شو سي غدي قولي سفام سي لا ميزيكي شو C'est la radio tunisienne, boomer Twitter c'est chaud.